ولأن هذا فضل الله يؤتي من يشاء، فأنا ليس لي إلا الافتقار التام واللجأ الشديد لربي، لأن هو وحده اللي بيده إن هو يرزقني هذا الرزق اللي بيه ما كنتش من المغبونين، ما كنتش من الذين يوم القيامة يكون يوم الجمع ذلك يوم التغابن. أبدا أبدا، أنا أسأل الله عز وجل، وأنا الفقيرة وأنا الذليلة وأنا الضعيفة وأنا المحتاجة، وأنا اللي ينقصني العلم، وأنا اللي ينقصني الأدب، وأنا اللي ينقصني الزاد، وهو سبحانه وتعالى خير من يرزق، فأسأل رزقه. لأن أنا علشان أعرف يعني إيه إني ما أكونش من المغبونين، أحقق الآتي، أحقق الآتي. ما هو الآتي؟ في سورة المؤمنون يقول الله عز وجل إن ما فيهم من نعم، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ليه لا يشعرون؟ لأن على الجانب الآخر هناك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. يعني هو رايح لربه وقلبه لربه، ورغم ذلك هو مشفق. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. بصي بقى، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أنا راجع لربي، فأنا قلبي وجل، قلبي مملوء بالوجل، ألا أقبل أنهم إلى ربهم راجعون. دول بس، دول فقط اللي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. واعلم واعلمي أن الله عز وجل قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، بس في الآخر، في الآخر ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مش هتظلمي انت مع رب لا يعرف الظلم. بداية الأمر كله في الدعوة انك تعرفي من هو ربك. البداية، كل البداية العلم عن ربك، لدرجة انه في كتاب الدكتور الأشقر عمر الأشقر، في يفرد، طبعا انا معايا المترجم انا مش عندي العربي، بيفرد جزء اسمه بليف ان الله، الاعتقاد